وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن الذي يغضب وسل الذي أبوابه لا تغلق. سل الله بقلب واسع في الإجابة. الدعاء أكرم شيء على الله، ومن لم يسأل الله يغضب الله عليه. ولكن هذه التجارة الرابحة وهذا السلاح القوي له أسباب للإجابة أسباب، هيا بنا نتعرف عليها. واعلم أنك المخصوب، والأراجع أنا نفسي والتراجع أنت نفسك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السبب الأول للإجابة تجديد التوبة. جدد توبتك عند كل مسألة، جدد توبتك عند كل دعاء، جدد توبتك عندما ترفع يدك إلى رب الأرض والسماء. عجبا لأناس، عجبا لأناس يعصون المغيث جل وعلا ثم يستغيثون به. عجبا لأناس يحاربون القوي ثم يطلبون منه النصرة والتمكين. عجبا لأقوام يكفرون بنعم الله ثم يطلبون منه المزيد. إن الذنوب والمعاصي حاجب منيع دون الإجابة. أخرج ابن قدامة في كتاب التوابين أن الكريم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في عهده أصاب بنو إسرائيل قحط شديد، فأمسكت السماء أمسكت السماء ولم تنبت الأرض. فجاء بنو إسرائيل تترى إلى موسى وقالوا يا نبي الله، يا كريم الله، ادع لنا ربك سنهلك عن آخرنا. فخرج موسى عليه السلام في 70,000 من بني إسرائيل إلى الصحراء وأخذوا يدعون الله. لاحظ من الذي يدعو، يدعو الكريم موسى عليه السلام. وكم واحد يؤمن، يؤمن 70,000 من بني إسرائيل. موسى يدعو وبنو إسرائيل يؤمنون، ومع ذلك تزداد الشمس حرارة وتتقشع وتتفرق السحب في السماء. عندها توجه موسى إلى لقاء ربه فناداه وقال سيدي ومولاي، أنت المغيث، إن لم تغثنا سنهلك جميعا. وفونا الشيوخ الكبار والأطفال الرضع والبهائم الرضع. فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى لن تنزل قطرة ماء من السماء حتى يخرج من بين 70,000 رجل يبارزون بالمعاصي. رجل واحد يبارز الله جل وعلا بالمعاصي منذ 40 سنة، بلغهم يا موسى. فقال موسى يا رب وما يسمع صوتي في 70,000؟ فأوحى الله إليه النادي فيهم وعلينا البلاغ. فنادى موسى وقال أيها العبد العاصي اخرج من بيننا، لأنك إن لم تخرج فلن تنزل قطرة ماء من السماء. فأخذ الناس يلتفتون يمنة ويصرخ، ما خرج أحد. فعلم هذا العبد العاصي أنه المقصود، أنه المقصود بهذا النداء. عندها إلى من يتوجه ومن يرجو ومن يسأل؟ وضع رأسه في ثوبه وبكى وقال سيدي ومولاي، عصيتك 40 سنة وأنت مصطفوني. اللهم إن خرجت من بينهم فسوف أصطبح في بني إسرائيل، وإن جلست بينهم سيهلكون جميعا من العطش ومن قلة الطعام. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وما هي إلا لحظات، بل أقل من لحظات، وإذا بغيث السماء ينزل على بني إسرائيل ليس قطرات ماء ولكن كأفواه القرط. تعجب موسى وقال يا رب بمن سقيتنا وما خرج أحد من بيننا؟ فأوحى الله إليه أن يا موسى انتبه، سقيتكم بالذي منعتكم من أجله، سقيتكم بالذي منعتكم من أجله. فقال موسى يا رب أرني هذا العبد الطائع. فأوحى الله إليه أن يا موسى سطرته وهو يعصيني، أفأضعه وهو يطيعني؟ إذا فإن الذنوب والمعاصي انتظار عازل يحول دون الإجابة. قبل الدعاء إن رجوت دعاء مستجاب فتب إلى الله وارفع دعواك إلى السميع القريب وسوف تجد الإجابة أقرب إليك مما تتوقع. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، أدمن أكل الحلال، كل الحلال، دع عنك الحرام. فإن المجتهد في الدعاء وهو يأكل الحرام كإنسان أخذ سهما ورماه في هدف من رخام، أو يستطيع السهم أن يخرق الرخام؟ لن يستطيع. كذا الإنسان الذي يجتهد في الدعاء ويتخير أوقات الإجابة ويرفع يده ويلح على الله ولكنه أكل الحرام، كهذا الإنسان الذي يضرب بسهم في هدف من رخام لن يرفع الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه غزي بالحرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، غزي بالحرام، كل أحواله حرام، يبسط يده إلى السماء ويقول يا رب أنى يستجاب لهذا، أنى يستجاب لهذا. جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين، أطب مطعمك. ما النتيجة يا رسول الله؟ تكن مستجاب الدعوة. هذه الوصية ليست حقرا على سعد ولكن على كل من يريد أن يكون مجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سعد بن معاذ واليا على الكوفة، فرفع أحدهم شكوى كيدية يتهم فيها سعد بأنه ظالم وأنه لا يعدل بين الناس. رفعت المسألة إلى من؟ إلى عمر، فأرسل عمر لجنة لتقصي الحقائق، هل سعد يعدل أم يظلم؟ فأخذ الناس أقصد لجنة تقصي الحقائق تطوف في المساجد، فما دخلوا مسجدا وسألوا عن سعد إلا أثنى الناس عليه خيرا. فلما دخل مسجدا لبني عبد وسألوا عن سعد قام رجل يسمى أسامة ابن قتادة وكنيته أبو سعدة، قال يا مندوب أمير المؤمنين، أما وقد ناشدتنا الله؟ أما وإنك قد استحلفتنا بالله؟ فإن سعد لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. شهادة زور وبهتان في حق سعد رضي الله عنه. فقام سعد ويا ويل من افترى على احد هو مستجاب الدعوة. فقام سعد وقال اللهم ان كان هذا الرجل قد قام رياء ونفاقا وسمعة، وقام كذبا وبهتانا وزورا، اللهم اني ادعو عليه ان تطيل عمره وان تعرضه للفتن. هذه دعوة رفعها سعد. نعم اللهم اطل عمر هذا الانسان الذي اتهمني بالزور والبهتان وعرضه للفتن. مرت الايام فكان ابو سعدة بعدما اصبح شيخا كبيرا انحنى ظهره وسقط حاجبه على عينه طائل في السن، كان يتعرض للفتيات الصغيرة في الشوارع، يتحرش بالبنات الصغار، فإذا ما سئل كيف حالك يا أبا سعدة يقول كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. تخيل الآن رجل جاوز 80 سنة يتحرش بالفتيات، أو يقبل هذا؟ والله لو كان من شاب صغير ما قبل، فكيف به برجل طاعن في السن سقط حاجبه وانحنى ظهره وبال عظمه؟ لأنها دعوة سعد. سعد بن أبي وقاص كف بصره في آخر حياته فذهب إلى مكة، زادها الله شرفا فكان التابعون يأتون إلى سعد ويسألونه الدعاء فيدعو سعد فيستجيب الله لسعد. فكان معه رجل يسمى عبد الله بن الساحل، وقال يا سعد، عبد الله بن الساحل، يا سعد، يأتيك الناس من كل مكان وأنت مجاب الدعوة فتدعو الله لهم فيستجيب الله لك، هلا دعوت الله أن يرد عليك بصرك؟ فقال سعد، قضاء الله أحب إلي من بصري. قال سعد، قضاء الله أحب إلي من بصري. قال ابن الجوزي رحمه الله، من الحرام، انتبه، لنراجع أنفسنا، راجع أنا نفسي وأنت تراجع نفسك. قال ابن الجوزي، من الحرام يتولى عمى البصيرة، من الحرام، من أكل الحرام يتولى عمى البصيرة وظلام الصريرة. فاكسب مالا حلالا وأنفقه في قوس لا إسراف ولا تقصير، واجتنب الحرام، واجتنب الحرام، فلا تأكل مع أهله ولا تصاحبهم ولا تجلس معهم، لا تجلس مع من يأكل الحرام ولا تضايقهم على طعام الحرام فيأكلونه هم وتحاسب أنت عليه، ولا تعن أحدا على حرام، فإن المعين لمن يأكل الحرام شريك معه في الإثم. واعلم أن الله يتقبل الأعمال ممن أكل الحلال، الله جل وعلا يتقبل الأعمال ممن أكل الحلال. صور الحرام لا تعد ولا تحصى، فمنها الربا والرشوة، والقمار، وأكل مال الأيتام، والغش والزور والبهتان، وأكل المال العام، وانتهاك أموال الدولة بالقانون، لأن كان قانونا بشريا فهو عند الله، الذي ميزانه الحق، سرقة وبهتان. نحن لا نأكل الحرام، ولا نسعى إلى الحرام، ولا نأكل مع من يأكل الحرام، ولا نعين أحدا يأكل الحرام، ليس فقط لإجابة الدعوة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل جسد نبت من تحت فالنار أولى به. يا من تريد دعوة مجابة، جدد التوبة وقل الحلال وإياك ثم إياك والحرام. السبب الثالث، من أسباب إجابة الدعاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسباب إجابة الدعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي أمر بمعروف وأي نهي عن منكر؟ هل هذه الصورة التي صورها الإعلام الكاذب الأفاق الملفق في قنواتهم، فيصورون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يحمل سيف، فمن عصاه قتله ومن خالفه جلده؟ لا وربي لم يكن ذلك، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا الكذاب الأفاق، المحتال الأفاق الذي يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن هؤلاء الصنف من الناس زبانية جهنم، يكيدون الناس ويحملونهم على هذا الأمر بالحديد والنار، حتى أصبح المنتجمون يتبرؤون من وجود شيء اسمه أمر بمعروف أو نهي عن منكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة في الإسلام، بل والله هي عنوان الخيرية، ولكن لها آداب، تقول أفرد لها إن شاء الله درس. قال صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لينزلن الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية وآدابه التي استخلصها العلماء سينزل علينا عقاب من السماء، فنرفع أيدينا ويرفع الصالحون أيديهم ويسألون الله فلا يستجاب لهم. نعم فلا يستجاب لهم. يا من ترجو دعوة مجابة في وقت الشدة والكرب، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا الحسن البصري في مشهد فريد، في مشهد عجيب، يبين لك هذا الموقف ما جزاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحجاج بن يوسف، وكلنا سمع عن الحجاج بن يوسف، أسهل شيء عليه إراقة الدماء، إراقة الدماء في مدينة واسط التي تقع بين الكوفة والبصرة. بنى لنفسه قصرا، فلما انتهى من البناء والتشييد أمر المنادي أن يجوب في الطرقات وفي الأسواق يقول للناس إن الحجاج بنى قصرا فاذهبوا إليه لتدعوا له بالبركة. فذهب الناس يطوفون حول هذا القصر مشدوهين معجبين من رفعة البناء وجمال الزخرفة، قصور منيعة. سمع من؟ سمع الحسن البصري ربيب بيت النبوة، فخرج لا لينظر إلى حلاوة القصر ولا إلى زخرف القصر، ولكن خرج الرجل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. علم أن في هذا المكان ستكون منكرات. فما أن وصل الحسن البصري إلى القصر حتى قال: أيها الناس، فاجتمعوا حوله، اجتمعوا حول الحسن البصري، فقال: أيها الناس، لقد نظرنا فيما بنى أخبث الأخبثين وفيما شيد أعظم الطغاة يعني فرعون، فوجدنا أنه ابتنى أعظم مما ابتنى الحجاج وشيد أعظم مما شيد الحجاج، ثم أتى الله على ما بناه وأهلك ما شيد. الله جل وعلا أهلك فرعون، أهلك فرعون وقصوره وأمواله، مع أنه بنى وشيد أعظم مما بنى الحجاج. أيها الناس، ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء الملائكة فقدوه كرهوه، وأن أهل الأرض غروه، وأخذ الحسن البصري ينسج على هذا المنوال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فأشفق عليه أحد الحاضرين وقال: يا أبا سعيد، يا حسن البصري، كف عن هذا، كف عن هذا، سيصل هذا الكلام إلى الحجاج ولا طاقة لك بالحجاج، حسبك يا أبا سعيد، سينقل الكلام ألوف مؤلفة. فقال: بل حسبك أنت، فإن الله أخذ الميثاق على أولي العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلما كان الصباح دخل الحجاج قصره وهو في غضب شديد، وقال لحاشيته: يا معاشر الجبلاء، أيقوم عبد من عبيد البصرة يقول في ما يشاء، يقول في ما يشاء، ولا نجد من يرد عنا؟ والله لأسلكن دمه. ثم أرسل بعض الشرط ليأتي بالحسن البصري. دخل الحسن البصري على الحجاج فما أن رآه وجد الجلادين والسيافين والنظف الجلد الذي يفرش تحت المقتول حتى لا يتسخ المكان بالدماء مفروشا. فلما رآه الحسن البصري على هذه الحالة تمتم بكلمات ما سمعها أحد، ولكن سمعها الذي في السماء تبارك ربي وتعالى. فما أن رآه الحجاج على هذه الحالة حتى قال: يا أبا سعيد، أذن مني، أذن مني يا أبا سعيد، اقرب مني. حتى أدته بجواره الحجاج، أرسل إلى الحسن ليسفك دمه. فيا ترى ماذا حدث، ماذا حدث؟ جلس الحسن البصري بجوار الحجاج، فقال له الحجاج: يا أبا سعيد، عندي مسائل أود أن أسترشد وأستفقه منك. فأخذ الحجاج يسأل والحسن البصري يجيب، يجيب بماذا؟ بقلب ثابت، بقلب ثابت وعلم واسع وبيان ساحر وبيان يأخذ بالقلوب. ثم بعد ذلك عندما انتهى الحجاج من كل مسائله التفت إليه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، أنت سيد العلماء. ثم دعا بالطيب فطيب له لحيته وودعه. استغرب الجميع، ماذا حدث؟ فخرج الحاجب البواب وراء الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد، والله ما أرسل إليك الحجاج ليسألك، ولكن أرسل إليك ليقتلك، ولقد رأيتك حين دخلت تتمتم بكلمات، بالله عليك ماذا قلت؟ اسمع لما قال. قال الحسن البصري: قلت يا ولي نعمتي، يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند قربتي، اجعل نقمة الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وصدق الله القائل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. فارجو دعوة مجابة، قل الحلال وجدد التوبة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا يضيرك لو أذن مثلا للصلاة ووجدت بعض الشباب يتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، فقل له: أذن المغرب، هيا بنا نصلي. ماذا يضرك لو سمعت إنسان يسب أو يصرخ فاحتويته وقلت له: لا تسب، فإن هذه الكلمات محسوبة عليك. ماذا يضرك أيها الوالد إن سألت ولدك قبل أن يطعم أو يأكل هل قلت بسم الله؟ أليس هذا أمر بمعروف؟ أليس هذا نهي عن منكر؟ أليس هذا أمر بمعروف؟ أليس هذا نهي عن منكر؟ يا من ترجو دعوة مجابة، أكرر ثانية وثالثة، قل الحلال وجدد التوبة، ومر بالمعروف وانهى عن المنكر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك إجابة الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولم قدماه، لا من اسم افتراه ولا من ذنب اكتسبته يداه، ولكن طاعة وشكرا لله. ترجو دعوة مستجابة، احضر قلبك، احضر قلبك وانت تدعو. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يستجيب من قلب غافل الله، ان الله لا يستجيب من قلب غافل الله. قال الامام الرازي رحمه الله: والدعاء اللساني، الدعاء باللسان دون حضور القلب معدوم الفائدة، لا أثر له، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الجمال ولا إلى الأموال ولا إلى الأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب. فأحضر قلبك، أحضر قلبك وأنت ترفع يدك إلى ربك. إن الله جل وعلا لا يستجيب من قلب غافل الله، لا يستجيب من قلب غافل الله. واعلم أن الذي لا يسأل الله يغضب الله عليه، الذي لا يسأل الله يغضب الله عليه. لذا كان أحد الصالحين يتوسل بهذا الحديث إلى ربه فيقول: يا من تغضب على من لا يسألك، يا من تغضب على من لا يسألك، لا ترد من سألك أنا أسألك. كان يقول في دعائه: يا من تغضب على من لا يسألك أنا أسألك، فلا ترضني ذا الجلال والإكرام. اعلم أن الله جل وعلا، اعلم أن الله جل وعلا كما قال ثابت البناني لأصحابه: أنا أعلم متى يستجاب لي، أنا أعلم متى يستجاب لي. فتعجب القوم منه وقالوا: كيف ذلك يا ثابت؟ قال: إذا خشع قلبي، إذا خشع قلبي ولان جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء، فثمت إجابة واقعة. انتبه، إذا خشع قلبي ولان جلدي وفاض دمعي، وفاض دمعي وفتح لي في الدعاء، فثم الإجابة واقعة. تخيل يرحمك الله أنك أعددت مأدبة لإطعام الصائمين في رمضان، وأرسلت إلى كل واحد منهم دعوة خاصة، بعد أن تلقى الدعوة رفعت هاتفك وأكدت عليه، ثم بعد ذلك ذهبت إليه في بيته، فلما حضر وأذن للمغرب ونشرت الطعام على هذه المائدة، أتظن نفسك بعد ذلك تقول له انصرف لا طعام لك عندي؟ أنت أيها العبد الفقير البخيل تتوقع من نفسك هذه الإجابة؟ بالطبع لا، وأنت لا. كذا الله تعالى الله وجل الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يفتح لك في الدعاء وينزل الدمع من عينك ويخشع القلب ويلين الجلد، أبعد ذلك تتوقع أن يردك؟ والله إن ذلك من سوء الظن، والله إن ذلك من سوء الظن. قال ابن عطاء الله السكندري: اعلم أنه متى أطلق لسانك بالدعاء، متى جرى الدعاء على لسانك، فاعلم أنه أراد أن يعطيك. والله ما أطلق لسانك بالدعاء إلا لأن الكريم أراد أن يفيض عليك من عطاياه. وفكر في حالك، ربما تمر الشهور وفي صدرك وفي قلبك ضيق من الدعاء، ثم بعد ذلك تجد للدعاء حلاوة، فيا ترى ما سبب الحالة الأولى وما سبب الثانية؟ الأولى ما أراد الله أن يعطيك فأغلق عليك باب الدعاء، وفي الثانية فتح لك باب الدعاء، وفي الثانية فتح لك باب الدعاء. لذا أراد أن يعطيك. السبب الخامس حتى يستجاب الدعاء: تأدب. تأدب ماذا؟ تأدب بآداب الدعاء، وآداب الدعاء كثيرة، فمنها تقديم العمل الصالح قبل أن ترفع يدك إلى الله جل وعلا، قدم عملا صالحا. قال الناس لأنس بن مالك: ادعوا لنا يا صاحب رسول الله. فقال رضي الله عنه: إن الدعاء يرفعه العمل، الدعاء يرفعه العمل. ولذا قال بعض الصالحون، قال بعض الصالحين: الدعاء بلا عمل كقوس بلا وتر. تخيل سهم ليس له وتر، كيف يرفع هذا السهم؟ جرب يرحمك الله أن ترفع دعوة إلى الله بعد دمعة من خشية الله أسفلتها، جرب يرحمك الله أن تدعو الله بعد صدقة في ظلام الليل أخرجتها، جرب يرحمك الله أن ترفع دعوة إلى الله بعد حاجة لمسلم في سبيل الله فعلت له حتى تقضيها له، جرب يرحمك الله أن تدعو الله بعد شحنة غيظ لله كتمتها، والله ستجد النتيجة أقرب إليك من حبل الوريد، ستجد النتيجة، ستجد النتيجة أسرع مما تتوقع. كن على طهارة وارفع يدك وابدأ بالاستغفار والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع يدك وأعلن فقرك وأشهر إفلاسك، أشهر إفلاسك، أشهر إفلاسك. قل كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن قدم الثناء الجميل والحمد الكثير واستغفر لذنبك وصل على نبيك، ثم ارفع يدك بعدما تقدم عملا صالح وسل الله بعزم وسل الله من فضله، سل الله من فضله، سل الله من فضله، وأحسن الظن بالله. كرر الدعاء ثلاثا، تخير أوقات الإجابة. نحن على أعتاب شهر رمضان، ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، فلا تبخل على نفسك ولا على إخوانك ولا على مصر ولا على أمة الإسلام بدعوة لعل الله يرفع بها ما نحن فيه. تخير أوقات الإجابة، ومن أوقات الإجابة الدعاء بين الآذان والإقامة، والدعاء عند الفطر وفي ليلة القدر وفي الأسحار ويوم عرفة وعند الاضطرار الشديد، فإن الله جل وعلا يستجيب من المضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قليلا ما تذكرون. أحسن الظن في الله، ثق تمام الثقة بأن الله سيعطيك، بأن الله سيعطيك. وإياك أن تقول دعوت ولم يستجب لي، إياك أن تقول دعوت ولم يستجب لي، أكررها، إياك أن تقول دعوت ولم يستجب لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ويا ليتنا نفهم هذا الحديث، يا ليتنا نفهم هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ما من سائل يسأل الله شيئا إلا أصابته إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له حاجته فيأخذ ما طلب، وإما أن يدخر له من الخير مثلها في الآخرة حسنات وأجور، وإما أن يرفع عنه من البلاء مثلها. أنت رابح رابح، على كل حال أنت رابح رابح. أتدري لماذا؟ لأنك تعامل الله الذي يشكر القليل ويبارك في القليل ويستر الكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تقول دعوت ولم يستجب لي، إياك أن تقول هذه العبارة. ربما لم يستجب الله لك وأنت لا تعلم هذا الصراع الذي دار في السماء بين الدعاء والقضاء. فلعل الله رفع عنك بهذا الدعاء، لعل الله رفع عنك بهذا الدعاء أصنالا من البلاء. فقل الحمد لله، لا تقل دعوت ولم يستجب لي. فلعل الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا نظر في آخرتك ونظر في درجتك في الآخرة فوجد أن عملك لن يصل إليها، فادخر لك هذه الدعوة حسنات وأجور يوم القيامة. فإذا ما وقعت الواقعة، فإذا ما وقعت الواقعة ووقفت بين يدي الله، فنظرت في دعواتك التي استجابت وفي دعواتك التي ادخرها الله لك حسنات وأجور، قلت بصوت عال: يا رب ليتك لم تستجب لي دعوة واحدة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تقل دعوت فلم يستجب لي، فلعل هذا المطلب الذي تطلبه كان فيه الهلاك. فاطلب مالا لعل هذا المال يبغيك، فاطلب ولدا لعل هذا الولد يكون عاقا بك ويريك طنوف العذاب ويكون لك فتنة. فاطلب وظيفة لعل هذه الوظيفة فتحت لك أبواب الشر وفتحت عليك أبواب الرشوة. فارض بقضاء الله، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم. عل الله جل وعلا أخر الإجابة لأنك أكلت حراما أو فعلت ذنبا، فأراد الله جل وعلا أن يرسل إليك بطاقة إنذار لتتوب إلى العزيز الغفار. عل الله جل وعلا أخر عنك الإجابة لأنه أراد جل وعلا أن يسمع صوتك، لأنه جل وعلا أراد أن يرى صوتك ويسمعه، أراد أن ينظر إلى دمعك المضرار في أوقات الأسحار، أراد جل وعلا أن تقبل عليه، فأخر الإجابة وادخرها لك حسنات. فارض بقضاء الله، هذا هو الدعاء، سلاح قوي. فمن يأخذ هذا السلاح بحقه؟ ولنعلم جميعا وقبل أن يغادر المكان، فإن الدعاء ليس فصاحة لسان، الدعاء ليس فصاحة لسان. ربما يقول بعض: أريد الدعاء ولكني لا أستطيع أن أدعو كما يدعو الشيخ فلان ولا كما يدعو هذا الذي يطرب بالدعاء. أقول لك: الدعاء والله ليس فصاحة لسان، ولكنه صدق إقبال. دخل أعرابي باع بيت الله الحرام، فنظر في من حول البيت، هذا يحسن الدعاء وذاك يجمل المسألة، وهذا أعرابي لا حول له ولا قوة، فقال: يا رب كل واحد منهم يختار لنفسه، فاختر أنت لي. وانصرف. يا رب هؤلاء يحسنون الدعاء وأنا لا أحسن المسألة مثلهم، كل منهم يختار لنفسه، فاختر أنت لي يا رب. وانصرف الرجل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أنا لا أحسن الدعاء كما تحسن. فقال: إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: وحولها لجنب، حول سؤال الله الجنة والاستعادة بالله من النار، كلنا يدور حول هذا الفلك. ما يضرك إن قلت في كل يوم: ربي أسألك الجنة، ربي أجرني من النار، لن يضرك شيء. إياك والتكلف، لا تسأل الله حرام، لا تسأل الله قطيعة رحم. أنت الآن على أعتاب مواسم خيرات، ليكن الدعاء رفيقك في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن قبل أن نتوجه إلى الله بالدعاء، هل سنستحضر هذه الأسباب؟ هل سنجدد التوبة؟ نستغفر الله ونتوب إليه ليحضر منا كل منا قلبه ويطرحه بين يدي الله ويعلن فقره لله. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنبنا حتى تستجب لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا حتى تستجب لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا حتى تستجب لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وارزقنا، اللهم تب علينا وسامحنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، لك أواهين، اللهم تب علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، اللهم من أبقيته منهم فمتعه بالصحة والعافية، واغفر لنا وله وللمسلمين بخاتمة الموحدين، اللهم ما علمته فينا من خير فاجعله في موازين آبائنا وأمهاتنا، اللهم ما علمته فينا من خير فاجعله في موازين آبائنا وأمهاتنا، وما كان فينا من شر وعصيان وخطايا فلا تؤاخذهم به، واصبره علينا واغفره لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ نصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ نصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم أعز إخواننا في سوريا، اللهم أعز الضعفاء في سوريا، اللهم أعز الضعفاء في سوريا. يا حليم يا حليم طال حلمك، يا حليم طال حلمك، أنت الجبار، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالبشارة وأعوانه، اللهم عليك بالبشارة وأعوانه، اللهم عليك بالبشارة وأعوانه. رحماك اللهم من أطفال اليتامى والنساء السكالى، رحماك اللهم بالشيوخ والشباب، اللهم أغث أهل سوريا، اللهم اهدي لهم من أمرهم يسرا، اللهم اهدي لهم من أمرهم رشدا، اللهم اهدي لهم من أمرهم رشدا، اللهم اكشف عن أمة محمد الضر واللأواء، اللهم اكشف عنا الضر واللأواء، اللهم اكشف عنا الضر واللأواء، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض أبداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم لا تفرق هذا الجمع ولا جمع المسلمين في كل مكان، إلا بذنب مغفور. اللهم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن كونوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن كونوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن كونوا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات يا ذا الجلال والإكرام. رجوناك فلا تخيب رجاءنا، دعوناك فلا ترد دعاءنا. يا من تغضب على من لا يسأله، لا ترد من سألك. ونحن نسألك العفو والعافية، ونسألك الجنة، ونستعيذ بك من النار. اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.